خلوني هي هي هي هي خلوني هي هي هي هي إيديسيون طبيبون بريزون شبيشن ستيديو شيطانا يا أمير طاكورون كريم باكي سونيس هيه وش الحكي وش انتم خويا ومن يعد سيرعنا وغادي نرقد مرتي ونروح نسهر سكري هي هي خلوني